بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وأن في الدنيا سحرا وسحرة. وأن السحر استعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. قال المؤلف أن في الدنيا سحر، وهو السحر يعني كما عرفه بعض أهل العلم هو ما لطف وخفي سببه، هذا لغة. وأما في الاصطلاح فهي عقائد ورقى وعزائم تنفث أو ينفث فيها الساحر أو ينفث فيها الرجل، عقد ورقى وعزائم أو طلاسم، هذا كله داخل في السحر، هذا شرعا. فكل ما خفي ولطف، ولذلك سمي السحر سحرا لأنه خفي، فترة خفية. والساحر سمي ساحر لأنه أعماله خفية. أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم على أن السحر حرام وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، واختلفوا هل هو كفر أم ليس بكفر. فذهب جمهور العلماء على أن السحر كفر وتعلمه كفر، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن إيش فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقالوا أن السحر بنوعي كفر. خالف الشافعي رحمة الله عليه وقال: إن كان بالرقى والطلاسم والاستعانة بالجن فهو كفر، وإن كان بأدوية وعقارات عقاقير طبية يستعملها فهذا كبير من كبائر الذنوب. والظاهر والله تعالى أعلم أن قول الجمهور أقرب إلى الصواب لظاهر الآية: وما يعلمان من أحد سواء كان عقاقير أو طلاسم حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالصحيح أن الساحر كافر وأن تعلم السحر كفر. أما حده فاختلفوا أكثر العلماء على أن حده القتل، حد الساحر ضربه بالسيف، جاء في هذا أثر موقوف، إلا أن هناك آثار في الباب: عمر قتل 3 سواحر، وحفصة قتلت جارية لها سحرتها، وكعب القشيري قتل ساحرا عند الوليد بن عقبة. قال: فقولوا له يحيي نفسه، يعني ماذا؟ هذا ساحر كان يتخيل إليه أنه يدخل من فم البقرة ويخرج من دبورها. فقال فلما قتله قال: قولوا له يحيي نفسه. وانظروا يا أخوان انتشار السحر، هذا يسحر لهذا وهذا يسحر لهذا بسبب الحقد والحسد، يبطل عنه التجارة، يفرق بين المرأة وزوجها، يجعله مجنونا في الطرقات، يؤذيه. بلغ أداهم مبلغا والله السحر هؤلاء، فقتلهم أسلم. ومن الذي يقتلهم؟ ولي الأمر هو الذي معني بهذا لإقامة الحدود. فقتلهم والله إراحة للأمة، فهم شر على الأمة، شر على الخليقة. ما يعمل لك عمل إلا بعدما يكفر بالله، إما أن يكتب الآيات القرآنية بدم الحيض أو بالبول أعزكم الله، أو يدوس القرآن أو يرميه في القادورات، قاتلهم الله أنى يفكون. هذا هو عمل الساحر، ويتقرب إلى الجن بالذبائح: اذبح كبشا أسودا، اذبح ديكا أسودا في منطقة كذا، لطخ بالدم، افعل اعمل. هذا هو عمل السحرة، وهم من أقدر خلق الله لأنهم ما يتطهرون. السحرة ما يتطهرون، يبقى على نجاسته، يبقى على جنابته، يبقى على حدثه، ما يتطهر، فهم أقدر خلق الله، فيتعلمون هذا السحر ويضرون به الناس. ولا يجوز تعلمه ولا الذهاب إلى السحرة حتى على سبيل التنزه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن جاءه يسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. انظر، فقط ما صدق بمجرد اتيانه للعراف. فانتبه، انت بين الكفر وبين عدم قبول الصلاة، فلا يجوز لك الاتيان الى السحرة الا اذا اردت افحامهم. وما انصحك بالذهاب، فقد يسحرون لك او يعملون اشياء. والسحر اما يعني ماذا، طلاسم، اما رقى، اما عقد، كل هذا. وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام، سحره لبيد الأعصم اليهودي بمشاطة، أي شعر رأسه، فرماه في بئر، ولكنه صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل ورقاه الملائكة وأخرج منه هذا السحر، لكن ما أثر فيه، إنما سحره كان يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولا يأتي. وأنكر سحر النبي عليه الصلاة والسلام المعتزلة. وهناك رسالة لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه، رد فيه على من أنكر حديث السحر، ردود أهل العلم في الطاعنين بحديث السحر، هكذا اسمها الرسالة، رسالة طيبة رد فيها على هؤلاء المعتزلة والعقلانيين. والساحر لا يضرك إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لا تخاف من ساحر، كلما قوي إيمانك لا تخاف، ما يخاف منه إلا رجل رعدين ضعيف الإيمان، وإلا الساحر لا ينفع بشيء، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لا تخاف من سحره، اقرأ عليه آيات البقرة أو آية الكرسي أو المعوذات، نعم، فسينفر منك، ولا تخف منه، ولا ينفعك ولا يضرك إلا بشيء أذن الله فيه. فإذا وقع مرض ارقي نفسك، فيفضل لك أن ترقي نفسك من الرقى، المعوذات، قراءة سورة البقرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ الزهروان فإن أخذهم بركة وتركهم حسرة ولا يستطيع لها البطلة، أي السحرة. والزهروان هما آل عمران والبقرة، اقرؤوهما، أي اقرأ حفظا. طيب، تقرأها كل يوم من فيه سحر، وأيضا المعوذات، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، يرقي الإنسان نفسه، لا يذهب إلى السحرة. حل السحر بسحر حرام، كفر. كيف بالله عليك تريد تحيي نفس وتذهب إلى ساحر يكفر بالله؟ أيكفر بالله من أجل أن تحيي نفوس؟ لا، تموت النفوس ولا يكفر بالله. النبي ماذا قال للمرأة؟ اصبري ولك الجنة. ما قال بحدي انظري إلى ساحر يفك عنك هذا السحر، لا، اصبري ولك الجنة. فمن ابتلي بهذا يصبر، ابتلاء من الله عز وجل، ويدعو الله، فهي كفارة للذنوب، ونسأل الله عز وجل ألا يبتلينا. لكن إن وقع فالإنسان يدعو الله عز وجل، يحافظ على الأذكار، يحافظ على فعل الخيرات، لأنه يكون ضائع، فبعدما يصيبه المرض يأتي إلى المساجد. أين أنت حينما كنت صحيحا سليما؟ فلا يجوز له أن يحل السحر بسحر مثله، إنما يحل السحر بالرقى والتمائم، بالرقى، عفوا، بالرقى الشرعية والأذكار. طيب، قال: ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل. والدغل، الدغل ولد الدغل، نعم، الدغل الفساد، الدغل الرديء، الدغل الفساد، وقيل هم بمعنى واحد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملأ بطنه بثلاثة أيام من التمر الدغل. قيل الدغل وقيل الدغل، أي التمر الفاسد أي الغير طيب، ما كان يملأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال والاغتيال والسعاية، نعم يرون مجانبة البدعة أي مجانبتها الابتعاد عن البدعة. فهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة أن السني يجب أن يجانب البدعة وأهلها، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وقد نقل غير واحد الإجماع على هجر البدعة وأهل البدعة ولو كانوا مسلمين، ولو كانوا مسلمين. الآن بعض الناس يقولون أنتم يا مطاوعة كما يقولون، طبعا هذه الكلمة ليس لها أصل، إنما الأصل أن يقال مستقيم، فإن مطوع المطوع كل من أنفق بالخير، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين إيش في الصدقات، فكل من تطوع يقال له مطوع. لكن جرت العادة، لماذا تتهاجرون؟ لماذا ما تكونون يد واحدة؟ هذا خطأ. يجب علينا مجانبة الصوفي لأنه انحرف، عقيدته منحرفة. يجب علينا مجانبة الأشعري لأنه منحرف، عقيدته منحرفة. يجب علينا مجانبة القطبي والسروري والإخواني وكل الفرق الضالة، لماذا؟ لأنهم انحرفوا. فلو خالطناهم لاختلط الحابل بالنابل، ولظن الناس أن هؤلاء على حق، لكن لما نجانبهم عرف الناس أن هؤلاء على باطل، وإلا لما صفت لنا دعوة أهل السنة والجماعة. فاعلم رحمك الله أن أصل من أصول أهل السنة والجماعة هاجر جميع أهل الأهواء والبدع، ما في كلام. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر الثلاثة الذين خلفوا عن ماذا؟ عن غزوة. هل هم كفار؟ لا، مسلمون. هاجرهم 50 يوم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا كاملا، آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا كاملا، لماذا؟ طلب النفقة. هاجر بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم بسبب أنه امتثل لأمر الله. وأيضا يقول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. قال الإمام النووي رحمة الله عليه الذين يخوضون في آياتنا هم أهل البدع والأهواء، فأعرض عنهم. لا تقول أنا سأجلس، أنا سأمسك العصا من جنبين، هذا مراوغ كذاب. لا، يجب علينا أن نبين الصف، أن صفنا خالي من هذه الشوائب. هذه الشوائب واللفلفة هي من طوائف أهل البدع الذين يلفون كما قيل أحشفا وسوء كيلة، أي يجمع لنا حشف وسوء كيلة. فمذهب أهل السنة، عقيدة أهل السنة، أنهم يجانبون البدعة وأهلها، ما يقعون في البدع ولا يماشون أهل البدع والأهواء. من ماشى صاحب بدعة ورفع من شأنها أعان على هدم الإسلام. الواجب عليك أن تحتقر المبتدع لأنه غير وبدل، غير وبدل في دين الله. الواجب عليك أن تهجره، ما تسلم عليه، لا تسلم عليه، لأن هذا من شريعتنا أننا لا نسلم على أهل الأهواء والبدع. لا تقول لا يجب علينا أن نجتمع، لا، ما نجتمع، يجب أن نبين الصف، يجب أن نغربل حتى يعرف الناس من هو أهل السنة حتى يتبعون، لأنهم لو رأوا هؤلاء يمشون معنا لقالوا هؤلاء على حق، فسيتبعونهم وسيأخذون منهم، يأخذون منهم الغث والسمين. لكن إذا هجرتهم تأدبوا وعلم الناس. الآن انظروا الناس ماذا يقولون، لماذا ما تسلمون، لماذا لا يسلم بعضكم بعضا، لماذا؟ اعلم رحمك الله كل من وقع في المعاصي وأصر عليها يهجر، ومن وقع في البدعة فهو أشد. فإذا كان أصحاب المعاصي نجانبهم فكذلك أهل البدع نجانبهم، هذا هو من عقيدة أهل السنة والجماعة. وأهل البدع طبقات، الطبقة الأولى هم الرؤوس الدعاة، هؤلاء لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام. الطبقة الثانية معهم لكنه ليس برأس، لكن يدافع، كذلك لا يسلم ولا يرد عليه السلام. الطبقة الثالثة مغتر بهم، ليس بعالم بأصولهم ولا يدافع عنهم، لكن مغتر بهم، يماشيهم، يجلس، أو بدون ما هذا تترفق به، تنصحه، تسلم عليه، لكن مع النصيحة، ليس على وجه الاستمرار. فهذا هذا هو الواجب عليه. الدراسة عند أهل البدع إن لم تجدها عند أهل السنة لا يجوز الدراسة عندهم، لا يجوز، ولو كانوا أقوى في علم من العلوم كعلوم الآلة هم، أو لا هم في العقيدة والصفر، لا تذهب إليهم، ولا يجوز الدراسة عندهم. فمن درس عندهم معناه أنه عظمهم. لا، ابق على بلادتك خير لك، ولا تذهب إلى أهل الأهواء والبدع. والله لو تبقى بليدا خير لك من أن تذهب مع أهل البدع والأهواء. قال: والفخر والكبر. نعم، الإنسان يبعد عن الفخر، لا يفتخر بنسبه. بعضهم يقول أنا فلان وأفتخر، أنا كذا وأفتخر. لا، هذه عنصرية، هذه جاهلية، هذه تفرق المسلمين. قل أنا مسلم، أنا سني وأفتخر، لا أنظر إلى نسبي، لا أنظر إلى مكاني، لا أنظر إلى موقعي، لا أنظر إلى بلدي. ومما زادني تيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذا الذي واجب عليه، أنك ترفع من شأنك، أنك داخل في قول الله عز وجل عباد الله، وأنك في الإسلام. لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما حط النسيب أبا لهب، الكفر النسيب أبا لهب، كما حط الكفر النسيب أبا لهب. أبو لهب من آل البيت نفعه؟ لا، في النار، في النار خالدا مخلدا فيها. وسلمان فارسي من بلاد فارس، ليس بعربي رفعه الإسلام. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا كما حط الكفر النسيب أبا لهب. فالجاهلية والتعصب للقبلية والمذهبية كلها تحت أقدامنا. ما نرضى بعنصرية ولا نرضى بمفاخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة في أمتي هما كفر، ومنها الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فلا تفخر بنسبك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو التقوى، هو الميزان، ولو كان هاشميا. التقوى هو الميزان. قال: والتكبر. التكبر أنك تحتقر الناس وترد الحق، هذا معنى التكبر. ما ليس معنى يا فلان مالك ما سلمت علينا تكبرت كما يقول بعضهم، هذا خطأ. الكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: غمط الناس ورد الحق. أنت لما آتي وأنصحك وأعطيك دليل من الكتاب والسنة ترده، أنت متكبر. ولو كنت تسلم على المسجد كامل، ولو كنت تسلم على من كان في الطريق، لكن ترد الحق، أنت متكبر. واضح؟ غمط الناس، احتقار الناس، يرى الناس ما ينفعون، إما يغتر بماله، إما يغتر بسلطانه، إما يغتر بكذا. هذا هو الكبر، يجب عليك أن تجانبه، وليس من صفات المؤمنين الكبرياء. قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي، الكبرياء ردائي، والعزة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلتهم النار. فاحذر من الكبر، والله ما ستنفعك هذه دنيا. لا تتكبر على الناس، ولا تحتقر أي إنسان، ولا تسب الكل وتجمع. لا، كل مكان فيه الخير الصالح والطالح، كل بلاد فيها الخير والصالح والطالح، كل منطقة، كل قبيلة. أما من يأتي وينخش من هنا ومن هنا ويثير تلك النعرات الجاهلية، هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالشعوبيون، شعوبي على وجه الحكاية، ولا بالنحو بالإعراب بالشعوبيين، لكن هم يقال عنهم شعوبي، يكره جنس العرب ويفضل جنسه، فصار هذا هكذا، كل من يحب جنسه ويكره الجنس الآخر يقال له بشعوبي. وهؤلاء طائفة منحرفة. قال والخيانة، نعم لا تخن، ابقى حسن الخلق، لا تخن في دينك ولا في معاملاتك مع الناس، واترك الفساد الدغل، اترك الفساد لا تفسد الناس، واترك الاغتيالات والسعاية، أي كل ما كان فيها قتل وسفك للدماء وإظهار الفساد، اترك كل ما كان فيه فساد للبلاد والعباد، هذا هو الواجب عليه. نعم. قال ويرون الكف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. نعم، الواجب عليك كف الأذى، ما يجوز لمؤمن أن يؤذي المسلمين، لا يجوز، بل واجب عليه أن يكف الأذى ويترك الغيبة. الغيبة محرمة كبيرة من كبائر الذنوب إلا في 6 مواضع. القدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسق ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الغيبة محرمة إلا في 6 مواضع أجمع العلماء على أنها لا غيبة فيها. متظلم، رجل جاء يتظلم عند قاضي، فلان ظلمني، ومحذر، من حذر من أهل البدع والأهواء وأهل الفسق والمجون، أو تحذر إنسان من الزواج من بيت فلان أو علان كذلك، إذا كان هذا في الأضلاع فكيف بالدين. ومجاهر فسق، فلان يشرب الخمر أمام الملأ، فلان يفعل المنكرات، مجاهر فسق، لا بأس أن تقول فلان يشرب الخمر. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، تعال يا فلان رجل يشرب الخمر، من فلان يشرب الخمر، أو في هذا البيت يشربون الخمر أو يفعلون المنكرات، تعال، هو قدحهم، لا بأس تذهب لإزالة المنكر. واضح الآن؟ فمتظلم والمحذر والفاسق والمجاهر بفسق وصاحب البدعة وأيضا من طلب الإعانة في إزالة المنكر. قال إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، يجب أن تحذر من صاحب البدعة ومن بدعته، هذا هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، وإلا والله ما جاءتنا الكتب هذه ولا قرانا إذا ما حذرنا من البدعة. قال فالقول فيهم ليس بغيبة، نعم، إنما هو صلاح للبلاد والعباد وصلاح لك في دينك. بالله عليك لو كنا ما نحذر من الإخوان المسلمين ولا القاعدة ولا الدواعش، ماذا كان سيقول الناس؟ سيمشون معهم ويغترون بهم، لكن نحذر، نبين مذهبهم الفاسد، وأن هؤلاء انحرفوا عن مذهب أهل السنة والجماعة، فلا ينبغي لك اتباعهم، فلها مزية. قال ويرون تعلم العلم وطلبه من مضانه، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار أصحاب الصحابة أو أصحابه وطلب آثار أصحابه والكف عن وقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم ويوكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. تقدم معنا هذا الكلام في الصحابة وأنه لا يجوز الوقوع بهم، وأيضا أهل العلم دائما ينصحون الناس بطلب العلم، ما في إنسان إلا وهو يأمر الناس بطلب العلم. قال ويرون تعلم العلم وطلبه، هذا هو، ما تجد إنسان سني ما يطلب العلم، ما تجد إلا رجل يتعلم، هذا هو الواجب عليك، أنك تتعلم وتعلم وتأمر الناس بطلب إيش؟ العلم. وماذا قال؟ قال وطلبه من مضانه، من أهل السنة، من العلماء الربانيين، ما تذهب إلى الأصاغر، إلى أهل البدع والأهواء تتتبع بزعمك العلم، لكن تذهب إلى من هو أهل للعلم. وأيضا تعلم القرآن وعلومه، طيب جدا تتعلم القرآن وعلوم القرآن، أحكام، آيات الأحكام، آيات التنزيل، آيات التفسير، وسماع أيضا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام وجمعه والتفقه به. ثم قال وطلب الآثار والكف عن الوقيعة في الصحابة، لأنهم ماذا؟ قوم قد رضي الله عنهم ولا يجوز لك القدح فيهم. قال مع لزوم الجماعة، لا تفارق الناس، إلزم جماعة المسلمين، إذا كانوا على حق، فارقهم إذا انحرفوا، وإلا ابقى مع الجماعة لا تكن شاذا. فهذا هو الواجب عليكم بالجماعة كما قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال والتعفف في المأكل والمشرب والملبس. نعم اطلب الكفاف والتعفف، لا تذهب إلى الحرام. قل هل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبكم كثرة الخبيث؟ طبعا لا يستويان. لا تبحث عن المال الحرام، بعض الناس والله وقع في حرام والآن يبدأ يسأل بعدما رجع إلى رشده، أين أنت من قبل؟ بعضهم أخذ من الغنائم، وبعضهم أخذ حقوق الناس، وبعضهم بعدما رجع عقله الآن يريد يتوب. أين التوبة؟ يجب عليك أن تتخلص من المظالم. ما في تعفف في الماكل، يريد المال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وكان يسأل المال الحسن. المال فتنة، فكلما وجدت عفافا كففت به خير لك والله. ولا تسأل الناس، ولا تسأل للناس. بعضهم معنا مشروع أضاحي، يلا هاتوا جمعوا لنا يا جماعة، والله معنا مشروع الصدقة، يلا جمعوا. من أمرك أن تجمع لهم؟ إذا أتاك من يعطيك وزع، ما أتاك لماذا تفتح هذه المشروعات كما يفعلوها أصحاب الجمعيات، ويأتيك بالملفات ومن هنا ومن هنا، إحراجات. ما ينبغي هذا، المسألة ما يجوز. لا تسأل الناس حتى ولو كان، إنما تشفع نعم، أو أتوا لك به وزعته نعم. أما أنك أنت تسأل الناس هات خرج من هنا، تأتي لهم بملفات وصور وهكذا، هذا ليس من ديننا. تعفف يا أخي، وبعدها يأخذ له شيء ما قال أنا العامل عليها. من الذي وكلك بأنك عامل عليها؟ العامل عليها يوكله ولي الأمر، ولست أنت توكل نفسك بنفسك. ما يجوز، ما تأخذه حرام. قال أنا من العاملين عليها. من أفتاك أنك من العاملين عليها تأكل الحرام؟ فانظروا إلى التأويل. قال واستعي في عمل الخير. هذا هو الواجب عليك، أنك تسعى إلى الخير في إصلاح الناس، في إعطاء الناس الخير، في تعليمهم، في الدعوة إلى الله، كل هذا يعتبر داخل في الخير. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم وبينهم. نعم، وأيضا الواجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مراتب الأمر بالمعروف ثلاثة: أولا التغيير باليد، ثانيا باللسان، ثالثا بالقلب وهو أضعف الإيمان. إن لم يكن ثلاثة هذه فأنت على خطر عظيم. ما استطعت أن تغير بيدك، ارجع إلى اللسان، ارجع إلى اللسان. ما استطعت ينكره قلبك. ما حدث من هذا كله أنت على خطر. تسكت على المنكر أنت على خطر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لعن من؟ الذي فعل والذي سكت. لبئس ما كانوا يعملون كلاهما. فسمى سكوتهم عمل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. ما السبب ذلك؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هم ما فعلوا المنكر لكن ما يتناهون، وقعت عليهم اللعنة. وكما قال عز وجل إنكم إذا مثلهم. وقد نزل في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. ثم قال إنكم إذا مثلهم، أي تسمع الآيات. وأيضا جاء في حديث ابن عمر بعضهم يحسنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الإنسان على مائدة يدار عليها الخمر. إذن المنكر تبعد منه، تبعد من أماكن المنكر وتنهي المنكر، ولا تجلس في أماكن المنكر حتى لا تكون ماذا؟ عرضة للعقاب. فهذا هو الواجب علينا معشر المسلمين. أما من يقول أن اليد هو للحاكم، هذا ليس بصواب. أنت إذا رأيت رجل معه قارورة خمر انزعها منه واكسرها، ليس معناه أنك تباشره بالضرب، لا. أولا غير المنكر، معه خمر، معه طعام محرم مخدرات أو طعامه في أيام صيام، اتلف المنكر، هذا هو الواجب أولا. ثم تأتي بالنصح، أنت غيرت المنكر باليد، انصح، شدد عليه، لا تباشر الضرب إلا إذا اعتدى عليه، هذا هو الواجب عليه، تدافع عن نفسك. أما ضربه على ما هو في المنكر هذا ليس بصواب. رجل سب الدين، سب الرب، تشدد عليه تهدده، هذا يضرب ولا كرامة، هذا لا حرمة له. لكن أنا أتكلم على منكر غير سب الدين والرب، أما سب الدين والرب هذا يضرب، وإن كان هناك من يأخذه إلى السلطة فيأخذه يجره جرا، ما استطاع بضرب به، تراه عملاقا، تراه معه قوة، انهي بلسانك، اتق الله، ذكره بالله عز وجل، لا تسكت إذا سمعته يسب الله، كافر لا حرمة له. أما إذا وجدت معه منكر، ينظر أفلام إباحية في جوال، خذ الجوال حطم الجوال، ليس إسرافا، معه خمر أرقها، معه أشياء محرمة يستعملها أرقها، المال المحرم لا حرمة له، المال المحرم لا حرمة له. ومن يفعل فيه المنكر يحطم، استعمل الجوال في حرام في الأفلام الإباحية يكسر الجوال لا كرامة، حتى ولو كان الجوال $1,000 لأنه استعمله في حرام، استعمل سيارته أيضا في حرام تؤخذ منه السيارة، هذا يأخذه ولي الأمر، استعمل شيء في حرام كذلك يجب إتلاف هذا الحرام، هذا هو تغيير منكر باليد إن استطع، ما استطعت باللسان، ما استطعت ماذا تفعل باللسان. وأيضا أعرض عن الجاهلين، لا تسبه، لا تنزل منزلتك إلى أهل السوق هؤلاء السوقة، لا تنزل معهم، يسب الأم، يسب العار. مر رجل كان مع الإمام أحمد، فمر رجلان فكان أحدهم يقول يا ابن الزانية، وذاك يقول له يا ابن الزانية، يرد عليه، فأراد واحد من تلاميذة الإمام أحمد أن ينكر عليه، قال لا اتركهم، هؤلاء ما يصلح معهم هذا، لماذا؟ لأنهم سوقة. فأنت الآن لما تسمع السبوب هذا، الأمهات، الآباء، وهكذا، إيش تفعل؟ انكر عليهم إن استطعت، وإلا اتركهم، هؤلاء سوقة، قد يسبك، قد تتعرض نفسك إلى السب، اترك هؤلاء الجاهلون. قال حتى يعلم، يعني يعلم ويبين الحق وينكر عليه وإقامة العذر عليه. قال هذا أصل الدين والمذهب، أي المذهب الذي نذهب إليه، واعتقاد أئمة أهل الحديث. انظر هذا كلام المؤلف الإسماعيلي، ومن هذا أخذ اسم الكتاب اعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة، أي من الشين وهي العيب القبح، أي ما تلبسوا بعيب هذه البدعة وقبحها، ولم تلبسهم أو تلبسهم فتنة، أو تلبسهم فتنة، أنا ما عندي مضبوطة، تلبسهم أو تلبسهم أو تلبسهم، تلبسهم نعم سيكون، ولم تلبسهم فتنة، نعم فتنة يعني أمر الدنيا، ولم يخفوا، إيش عندكم بالكسر؟ يخف صح، إلى مكروه في دين، أو يخف يعني يخف، يخف صح، نعم مش يخف، يخف بك، لأنهم ما يخفوا شيء، مكروه عن الدين، ما عندهم خفايا، أمورنا ظاهرة، ما عندنا خفايا، هذا هو أهل السنة، ما عندنا سريات، ما عندنا يعني جماعات، ولا نحن واضحون، ما عندنا أسرار ولا عندنا شيء، واضح الآن. وأما من يقول نستلم أموال وهكذا، يوم القيامة سيأتي ويقف بين يدي الله بين الحسنات والسيئات، قل ما شئت، نستلم أموال، نستلم على اللحى أموالا، نستلم على هذا أموالا ويعطى لهم وهكذا، ولذلك هم سكوت، هم رقود، أصحاب بطون، أصحاب طعام. قل ما شئت بيننا وبينك يوم القيامة. ما أحلى هذه حسنات لم تعملها، كما قال حسن البصري، حي الله بحسنات لم نعملها. اصبر، خليه يسب، يشتم، يعيرك، يوم القيامة ستقف بين يدي الله. ما ينفع، قالوا ما ينفع، هذه تهمة، هذه تهمة، يجب عليك أن تتحلل منها. سب، اشتم، افعل الذي تريد. قال فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه. نعم، اتركوا الحزبيات، اتركوا المذهبية، اتركوا العنصرية، اتركوا الجاهلية، اتركوا الجمعيات المفرقة لصفوف الناس، اترك كل شيء يفرق الناس، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال والجماعة المتبعة، فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، نفعنا الله وإياكم بالعلم وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة بمنه ورحمته، آمين. نسأل الله ذلك، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله جل في علاه أن يميتنا على السنة ويحيينا على السنة، يميتنا على السنة ويحيينا على السنة. والله ثم والله أقولها كلمة، والله لسنا حول مناصب ولا حول ملذات، ولكن حول الدين، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك، وإلا المناصب قد جاءت إلى أرجلنا فرفتناها. والله لو كنا نريد المناصب لا ذهبنا إليها، ولكن والله ما نريدها ولا نفضلها، بل نفضل أن نتدارس قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. وما أحلى هذه المجالس، والله لا فيها غيبة ولا فيها نميمة ولا فيها غش ولا فيها تحريش، إنما ذكر الله وقراءة القرآن وما أفضلها. والله ما أفضل هذه المجالس، أن تجلس فيها وتذكر الله عز وجل، والملائكة تحفك وتضع أجنحتها ويذكرك في أحسن المجالس، ويذكرك الله في الملأ الأعلى، يذكرونك هناك. ما أحلى هذه المجالس. أترضى بالأسواق الذي هي شر البقاع، مجمع الشياطين؟ أترضى أن تجالس الفسقة والماجنين؟ أترضى بجلوسك مع من لا يخاف الله عز وجل؟ أترضى؟ لا تصاحب إلا تقي، ولا لا تصاحب إلا صاحب تقوى، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا هو الواجب عليك يا عبد الله. إذا أردت أن تبعد عن الدنيا يجب عليك أن تمشي بسبل الاجتناب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على يبس، ركوبك النعش ينسيك ما كنت تركب، من خيل ومن فرس، ويوم القيامة لا أب هناك ولا أخ، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. تريد النجاة؟ امشي مع الصالحين، لا تمشي مع فسقة. الذي يمشي مع فسقة ومنحرفين هذا كبر عليه. أما تريد النجاة، فيما أماكن النجاة، حلق الذكر، حلق القرآن، المساجد، الناس الصالحين، هذا هو النجاة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتقبل أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وينفعنا بما تعلمنا. نسأل الله عز وجل ذلك، أن ينفعنا بما تعلمنا هذا وبما علمنا غيرنا، إنه الولي على ذلك والقادر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.